صدى المجد ينادي إلى المهدي إلى اللحد صدى المجد ينادي لا شيء يضاهي. طهوا علي وفاطمة سادة وسياد الأمم واسمك الرابع اسم على اللوح خط القلم يا الحسن بك الوجود وجد لولاك يصبح عدم يا الحسن لو ما فضل يمنتك ما فاض بحر الكرام يا الحسن في وجهك أنوار في ذاتك أسرار في وجهك أنوار في ذاتك أسرار وذا حق له صدق ولا خلق يداني وذا حق له صدق ولا خلق يداني صدى المجد ينادي لا شيء يضاهي. سيد شباب الخليد يا نور جنة عدن يا الحسن بعد الولادة انشأت حجر النبي المؤتمن يا الحسن من بعد أبوك الوصي حافظت نهج السنن يا الحسن مجمل حياتك صفيت عنا درس يا الحسن يا إشراقة الدين يا حب الملايين غدا تحيا بك الدنيا وذي العليا تحيي غدا تحيا بك الدنيا وذي العليا تحييك